الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للناس بعد مواسم الطاعات وأوقات الخيرات حالان اثنان ينتحل كل واحد منهما فئام كثير من الناس، إحداهما حال الاغتراب والأخرى حال الانكسار. أما حال الاغتراب فالمراد بها أن العبد يستكثر ما قدمه من عمل فيصير منتفشا به متكبرا على غيره، فهو ينظر لنفسه بالزهو والفخر أنه عمل وعمل وعمل فصام وقام وقرأ وتصدق واعتمر، وينظر إلى غيره بالازدراء والعيب بأنهم مفرطون ومقصرون ولم يعملوا كما عمل وأنهم بعيدون عن ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الحال حال مذمومة، فقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تغتروا، أي لا ينبغي للعبد أن يغتر في كل ما يتعلق به، ومن جملة ذلك أعماله الصالحة. فأعماله التي قدمها في مواسم الطاعات من صيام وقيام وصدقة وقراءة للقرآن وذكر لله ودعائه واستغفاره لا ينبغي أن يغتر بها، لأنها وإن كثرت فهي في حق الله سبحانه وتعالى قليلة، وعاقبة الاغترار وخيمة. وفي سنن أبي داود أن رجلا عابدا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني رجلا أسرف على نفسه بالذنوب، فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ لقد غفرت له. ثم قال: خذوا عبدي إلى النار، أي خذوا ذلك العابد الذي اغتر بما هو عليه من الحال ورأى أن منزلته الجنة وأن منزلتها غيره النار، فصار متحكما في خلق الله في عواقبهم، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن أدخله النار. وقد قال سعيد بن جبير: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار. ووجه ذلك أن عامل الحسنة فرح بها وتكبر وصار يمنها على الله وعلى خلقه، فهو إذا جاء موسم من مواسم الطاعات قال: قد صمنا رمضان. إذا قيل له صوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال: قد صمنا رمضان. وإذا قيل له تصدق في كذا وكذا قال: قد تصدقنا في رمضان. وإذا قيل له لماذا لا تقرأ شيئا من القرآن قال: قد قرأنا في رمضان. فهو لا يزال يذكر أعماله يمن بها على ربه سبحانه وتعالى ويمن بها على خلقه ويرى أن له حقا ومنزلة ورتبة. فهذه الحال المرذولة المخذول صاحبها عاقبتها وخيمة، لأنها تؤدي بصاحبها إلى النار. ينبغي أن يحذر العبد من أن يكون مغترا بعمله، وأن يعلم أن عمله الذي قدم هو نزر يسير من قدر كثير واجب للغفور الكبير سبحانه وتعالى. فالأعمال التي نعملها لا تقابل النعماء التي نحن فيها. فالمرء إذا نظر إلى نفسه وكيف ركب الله عز وجل صورته وما جعل له من الآلة من سمع وبصر وعقل وما أتاه من لسان وما متعه فيه من مال وزوجة وبنين إلى غير ذلك من أنواع النعماء الخاصة والعامة، عرف أن هذا شيء يسير. وأحدنا يعمل في دائرة حكومية أو أهلية ساعات طويلة ليأخذ في شهره 10,000 أو 20,000 أو 30,000، ويكون عمله عادة من 8 ساعات إلى 10 ساعات. هذا عملك لخلق الله، فكيف عملك لله؟ وكيف ينبغي أن يكون لك من العمل عنده حتى تأخذ من الجزاء منه سبحانه وتعالى؟ فكما تنصب في طلب الدنيا في وظيفة 8 ساعات و10 ساعات، هل تنصب لله سبحانه وتعالى 2 ساعة من يومك؟ كل أحد أعلم بنفسه، لكننا مهما أوتينا من عمل لا نقابل نعماء الله سبحانه وتعالى عليه. وأما الحال الثانية فهي حال الانكسار، بأن ينكسر العبد لله وأن يعلم أن ما هو فيه من الخير كله من الله، فالذي أجلسك وهيأك للإقبال على الصلاة وحضور مجالس الذكر والقدرة على الصيام هو الذي خذل آخرين منعوا منها. ففي رمضان يفطر ناس لا يصوم، وفي رمضان ينام ناس لا يصلون، وفي رمضان يجاهر أناس بالفحش والكبائر. فمن الذي فرقك عن هؤلاء وميزك بينهم؟ هو فضل الله سبحانه وتعالى. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الله عز وجل الذي جعلك في هذه الحال من الإقبال عليه ورجاء ما عنده والمسارعة إلى طاعته والحرص على أبواب الخير في موسم البركات، ينبغي أن تنكسر له وأن تعرف أنه بعونه وفضله ورحمته تيسر لك هذا الخير، وأن هذا الخير ينبغي أن تقابله بالرغبة والطمع فيما عنده وألا ترى لنفسك شيئا. ولذلك كان كمل الخلق من الأنبياء يقرون بحال الانكسار لله عز وجل. فالأبوان آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام لما وقع منهما ذنب واحد قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا ذنب واحد استحضر هذا المعنى من الانكسار لله. ونحن والذين لنا ذنوب وذنوب، هل نشهد هذا المعنى فنكون منكسرين لله سبحانه وتعالى بذنوبنا التي اقترفناها وسيئاتنا التي أتيناها؟ وموسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأقر بفقره وحاجته وعوزه إلى الله سبحانه وتعالى فيما أنزله من الخير. وهذا الخير ليس مجرد ما يكون الإنسان فيه من متاع الحياة الدنيا، أعظم الخير أن جعلك الله عبدا له، جعلك مسلما موحدا، لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا. ثم قل بعد هذا ما جئت من الخير. فكل هذا الخير الذي أنت عليه ينبغي أن تكون كموسى عليه الصلاة والسلام من الانكسار في افتقاره وحاجته لله سبحانه وتعالى. والعاقل إذا زاده الله خيرا ازداد لله انكسارا. إذا زادك الله خيرا من الإقبال عليه ومناجاته والأنس به والحرص على الصلوات الخمس ورواتبهن والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة والذكر والدعاء والاستغفار، ينبغي أن تظهر لله حاجتك وفاقتك وأنك لا غنى لك عن الله طرفة عين. وقل مثل هذا فيما أنت فيه من خير مادي من صحة وعافية وأمن ورخاء وغير ذلك من أنواع الآلاء الظاهرة والباطنة التي ينبغي أن تجعل العبد منكسرا لله عز وجل. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس انكسارا لربه وتواضعا له، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أي تتشقر، ثم تقول له عائشة يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني مهما بلغت من محبة الله والإقبال عليه وإظهار طاعته منكسرا له، ينبغي أن تتذكر أنه ينبغي عليك أن تزيد وأن تكون عبدا شكورا لله. وهذه المرتبة مرتبة الشكور قليلة، ولذلك قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما إيش شاكرا وإما كفورا. شاكر ليس شكور، أكثر الناس شاكر، ولذلك قال: وقليل من عبادي الشكور. لكن لما ذكر الكفر قال كفورا، يعني كثير منهم يكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى. والشاكر قليل، وأقل من القليل الشكور، وهو الذي لا يزال يتصل شكره لله بعضه ببعض، ويعلم أنه مهما شكر لله فحق الله سبحانه وتعالى أعظم. فينبغي للمرء ونحن على مشارف انقضاء رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالعفو والعافية والصحة والإيمان، ونحن على مشاربه، ينبغي أن ينكسر الإنسان لله وألا يغتر بأعماله، أن يعلم أن ما هو فيه من الخير هو من الله، وأن هذا الخير الذي هو فيه يقتضي أن يكون مقرا لربه بنعمته، معترفا بها، سائلا لله الزيادة منها، حريصا عليها، مبقيا لها في نفسه وفي زوجه وفي أهله. فالتلذذ بالطاعات والثبات عليها يفوق كل نعمة في الدنيا. وإذا أوصلك إلى هذا الله عز وجل هذه النعمة فكن لها منكسرا، فكن له منكسرا وعليها حريصا، ومنه سائلا الزيادة. وإياك والاغترار بأعمالك، إياك أن تعد أعمالك. كان ابن مسعود يقول: عدوا سيئاتكم وأنا كفيل بأن يعد الله حسنات. يعني أن تعد سيئاتك لتبكي عليها وتستغفر منها، وحسناتك لن تضيع أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الذرة لا تظلم، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا تحملوا هم حسناتك واحملوا هم سيئاتك، ومن حمل هم السيئات انكسر ولم يغتر، كما قال ابن مسعود: إن الفاسق أو قال المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا، وإن المؤمن يرى ذنبه كجبل يخشى أن يقع عليه، يخاف ذنبه هذا الذي فعله أن يكون سببا لغضب الله سبحانه وتعالى عليه. والعبد ما يدري متى يؤاخذ بذنوبه ومتى تخذله ذنوبه، ولذلك من واقع ذنبا وكلنا ذاك لا يزال يحرص على الاستغفار والتوبة. وقد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فبين أننا نواقع الذنوب، لكن قال لنا فاستغفروني، أمرنا بالاستغفار ثم وعدنا بالمغفرة فقال أغفر لكم. ومهما بلغ الإنسان من السيئات فمغفرة الله عز وجل أعظم. وفي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أحد يسأله فدل على عابد، فقال له: هل لي توبة؟ قال: لا توبة له. فقتل فكمل المهن 100 نفس، وقتل النفس كبيرة من الكبائر، هل كانت نفس واحدة؟ فكيف إذا كانت 100 نفس؟ ثم دل على رجل آخر وكان عالما، فقال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك من التوبة؟ ثم أمره أن يتحول من قريته لأنها قرية سوء إلى قرية أخرى. فخرج الرجل قاصدا القرية الأخرى، فلما كان في الطريق جاءه الموت فمات وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني الملائكة اختصموا هذا الرجل الذي أصاب مئة نفس، هل حقه العذاب؟ أتأخذه ملائكة العذاب؟ أو حقه الرحمة لأنه أراد أن يتوب لكنه لم يصل إلى القرية التي تكمل توبته فيها؟ فاتفقوا على أن يقيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما أقرب تأخذه الملائكة، فإذا صار أقرب إلى القرية الفاسقة أخذته ملائكة العذاب، وإذا كان أقرب إلى القرية المطيعة أخذته ملائكة الرحمة. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى قرية الطاعة بدفع الصدر، يعني بصدر يوم دفع لما جاء الموت ودفع صدره، يعني أقل من شبر صار أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة ورحمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو قتل مئة نفس، لكن عقد النية على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن نكون نحن، لا نغتر بأعمالنا ونخاف من ذنوبنا ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا خوفا وطمعا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا. ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يجمع هذين الأمرين، يخاف الله ويطمع في رحمته، لا يغتر بأعماله وينكسل لربه فيجد الخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيره وأن يهدينا سبله وأن يوفقنا لطاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه بقلوبنا، وكره إلينا الفتور والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما قربتنا من تمام هذا الشهر فارزقنا ختامه، اللهم بلغنا ختامه، اللهم بلغنا ختامه، اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن ختم له رمضان بالفوز بالجنة والنجاة من النيران، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.